السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع القواعد والأسس والأصول التي قد أصلها لنا علماؤنا من السلف الصالح ومن العلماء الذين ساروا على ضرب المتقدمين من المتأخرين في التأصيل والقواعد التي يمشي عليها أهل الاصطلاح الذين عنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في منزلق صعب شديد على الأمة، ألا وهو خطر الأحاديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذوبة، وضعها مفتون مأفون. وقد بينا قبل ذلك عوار هذه المسألة وخطر هذه المسألة على الأمة، وأيضا قد أطال فيها النفس العلامة الشامي القاسمي رحمه الله ورضي عنه. ونحن بصدد الكلام على بعض الأمثلة في الأحاديث الموضوعة، وأيضا قد بينا بأن من خطر الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المرعب الذي يرجف القلوب، قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي أو من تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقد قلنا أن الإجماع على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها معصية من الكبائر، وهي كبيرة من الكبائر، إلا أن أبا المعالي الجويني قد نقل عن أبي أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا بأنه يكفر بذلك. وإن كان الجويني الابن يعني يقول بأن هذا المذهب ما أحد وافقه عليه، لكن الأحاديث ظاهرة في ذلك: من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار، الأمر ظاهر. ونسأل الله لنا في علاء أن يلعننا ممن يضرب بسهم في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع الأمثلة التي ضربناها في الأحاديث الموضوع وخطرها على الأمة. هنا الحديث الذي رواه ابن عدي في الكامل، كتاب الكامل كتاب للمتخصص لا يصح أن يتركه، كتاب الكامل لابن عدي المتخصص لا يصح أن يترك كتاب الكامل لابن عدي الكامل في الضعفاء، لأنه هو من أفضل الكتب التي يعني ميزت في هذا الباب، لأنه بيأتي بالراوي الضعيف ويأتي بأقوال العلم أهل العلم فيه ويلخص كلمة فيه يعني يبين، ثم بعد ذلك يأتي بالأحاديث التي أخذت على الراوي، هي أهم، هذا أهم الباب، فيأتي بالأحاديث التي أخذت على الراوي الضعيف ويبين أن هذه من الأباطيل أو الأعاجيب التي أخذت عليه. يا معاذ إني مرسلك، كما في الكامل بن عدي: يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل الكتاب، فإذا سئلت عن المجرة التي في السماء فقل هي لعاب حية تحت العرش. مصيبة من المصائب والله. أولا هو فيها تلبيس وتدليس، من الأول الوضاع كان ذكيا: يا معاذ إني، يأتي بقى أحد ويأتي بالحديث الذي في الصحيحين وأن السلام بعث معاذا إلى اليمن ويقول هذا شاهد قوي لهذا الحديث. وإذا حتى قلنا بهذا الكلام هل يكون شاهدا قويا؟ قط، لكن ممكن يكون شاهدا، ممكن يكون شاهدا في إيش؟ في الجزئية هذه فقط، الإرسال، فهم كيف؟ ومع ذلك نحن لا نحتاجها لأن الحديث أصلا صحيح. فهذا حديث رواه ابن عدي من طريق الفضل بن المختار عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن نجيح عن مجاهد عن جابر مرفوعا. الحديث له علل، لكن أهم علة نحن نقول لما بتعصب الجناية بتعصب الجناية على إيش؟ على المجرم الأكبر. وطبعا الوضاع لابد أن نقول مجرم، أنا لا أتورع أن أقول عليه ذلك، المجرم الأكبر تعصب الجناية به، لكن المغفل لا تعصب به الجناية، مع أن اتفق وافترق. فسيره عشان أرتاح. ها، اتفق في الكذب صحيح، وافترق في التعمد، وافترق في التعمد، لأنه المغفل كذب على رسول الله لكن كذب بسبب غفلته وضعفه، أما المتعمد ده متجرئ وهو الذي عصر. طيب، الفضل بن المختار قال: أبو حاتم مجهول حدث بالأباطيل. هذا لا يوجب أن يقال في الحديث موضوع، لا يوجب بحال من الأحوال، لكن سيأتيك الذي بعد ذلك. قال الأزدي منكر الحديث جدا، أيضا لا يوجب الوطأ. قال وقد ساق له الذهبي أحاديث، فقال أباطيل وعجائب. فهنا أباطيل وعجائب مع منكر الحديث جدا تتوافق، ولك أن تقول إيش؟ موضوع بسبب شدة الغفل، موضوع بسبب شدة الغفل، لأنه هو منكر الحديث. يعني إيش منكر الحديث جدا؟ أحسنت، كثرت مخالفة الاستقاط، دائم على طول الدوام يخالف الثقات، صار منكرا جدا. يأتي وأيضا يأتي بمناكير المتون التي تخالف الأحاديث الصحيحة. منكر الحديث جدا، وقد ساق له الذهبي أحاديث، فقال أباطيل وأعجائب. قال ابن عدي هو لراوي الحديث، قال ابن عدي أحاديثه منكرة، وقد اتهمه الدار قطني بالوضع. هنا التصريح لنا حتى نقول هذا حديث موضوع، لأن الدار قطني من أي صف من أصناف العلماء؟ تدبر، دار قطني يكون متساهل أبدا؟ لا، هو الصحيح الصحيح، غالب حال الدار قطني معتدل، غالب حال الدار قطني معتدل من المعتدلين في غالب أحواله، لكن له بعض التشدد، لكن هو في غالب أحواله هو من المعتدلين، لا يقال متشددين ولا يقال من المتساهلين. فإذا قال بالوضع، قال اتهمه بالوضع، إذن يصح أن نقول هو موضوع. وأيضا المنكر حديث جدا، يعني مخالفته كثيرة، لا سيما وأن المتن يظهر الضعف، لا يظهر الوضع. يعني هل بحق أن السماء، يعني المجرة التي في السماء خلقت من لعاب حية؟ من حق أهل الغرب يقولون علينا أن احنا على تخلف بالغ، يعني لو واحد أخذ هذا الحديث وتكلم به والله يقولون ذلك، نعم لهم حق، لكن نحن ما نقول ذلك، هذا كلام باطل والحديث موضوع لا يصح بحال من الأحوال. يعني من ويلات هذا الحديث أنه كما قلنا هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلاما نبيا، فهو قطح في النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أتيته جوامع الكلم، فهم يكذبوننا في ذلك، ليس من جوامع الكلم أن يقول مثل هذا الكلام. والأمر الثاني أيضا في الواقع يكذب ذلك، وهذه من أيضا الأسباب التي تبين لنا أو الوسائل التي تبين لنا وضع الحديث. خليلي من هذه الأمة أويس القرني، أويس القرني طبعا وراء ابن سعد في الطبقات وابن عساكر أيضا، ورجاله ثقات، الحديث رجاله ثقات. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خليلي من هذه الأمة أويس القرني، وفي صحيح مسلم صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل التابعين، أو قال أفضل هذه الأمة يعني بعد الصحابة أفضل التابعين أويس القرني، أو قال رجل من قرن ثم من مراد كان به برص فشفي منه إلا موضع الدرهم، وله أم هو بها بار. لعل هذه العلامة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أفضل الطاعات التي قدمته على غيره له أم هو بها بار، بوابة الجنة الأم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ومن فضل أويس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راه منكم فليحمله أن يستغفر له، ولذلك عمر سأل أنت أويس أنت أويس؟ قال لا أويس هذا، فذهب فوجده رص الهيئة والثوب، وكان منبوذا من بين أصحاب، ما أحد يعرف عنه شيء. هكذا الأتقياء الأخفياء، سعد بن أبي وقاص لما حدثت الفتنة على مسألة الخلافة، يعني ذهب إلى الصحراء بنفسه إلى الصحراء، فجاء ابنه عمر بن سعد عليه من الله ما يستحق، هو يعني وغفر الله لنا وله. تعرفون ليش أنا أقول ذلك؟ ما تعرفون، وسأموت كمذا لا أقول، فخلاص انتهى الموضوع. فقال له يعني أنت هنا وهم يعني يحتدم الخلاف على الخلافة، قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقية الخفي، إن الله يحب التقية الخفي، وأويس كان من هؤلاء. لذلك عمر بن الخطاب قال استغفر لي، قال أنا أستغفر لك؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وبين له ذلك. فممكن يكون شاهد لهذه الكلمة العظيمة الحديث الذي جاء خليلي من هذه الأمة أويس القرن. وهذا الحديث مرسل، هذا الحديث رواته ثقات، لكنه من أحد التابعين أرسله، فهو حديث مرسل، والإرسال عند المحققين فيه ضعف، صحيح ولا لا؟ لكن كل هذه الشواهد التي ذكرناها تؤكد وتعدد صحة الحديث. فهذا هو الحديث الثاني. ها يعني إيش إيش إيش تقولون؟ نقولون اترك بقى هذا، تعال ننظر في بحر المتون الآن. خليلي من هذه الأمة، وإيش اللي فيها شيء؟ يعني لا يصح أن يكون أويس وأفضل التابعين خليلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل ذلك، قل إجماع الأمة، قدم مقدمة علمية صحيحة، قل أجمعت الأمة على أن أفضل الأمة بل أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين من؟ أبو بكر. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر ليس بخليل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن يا أخوة الإسلام كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن صاحبكم خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذه يعني دلالة واضحة جدا على نكارة المت، ولو كان رواته ثقات. بينا احنا رددنا الحديث هنا ما رددنا بسبب الإسناد، رددنا بسبب المت. وهو هذه العلم الذي لابد للمحدث أن يفهمه ويفقهه جيدا، هو النظر في الحديث دراية ورواية. فهذا يخالف مخالفة صريحة الحديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اتزروا، اتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربها إلى أنصاف سوقها. هنا الحديث انظروا إلى المتن فقط، اتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربها إلى أنصاف السوق. طبعا الإزار يعني المستحب مما صح على النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب كان الإزار يتزر، لكن المستحب إيش؟ لا، الجمع بين السرول والاتزار. قال تسرولوا واتزروا فإن يهود، نعم، فهذه مخالفة اليهود، كان هذا هو المستحب وهذا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، وفيه المثنى بن الصباح. طبعا المثنى بن الصباح هذا في كلام إلى النهاية، وشيخه أيضا في كلام أعظم منه. نقول فيه قال عن المثنى بن الصباح قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئا، لا يساوي حديثه شيئا. هذه فيها دلالة على إيش؟ على قوة الضعف. ألفاظ الجرح والتعديل لابد أن تتعلم، هذه فيها دلالة على قوة الضعف هنا، لا يساوي حديثه شيئا. قال ابن معين: صالح في نفسه. فهو كما ضربنا المثل على ذلك يجمع بين النقيدين على الظاهر. قال ابن معين: صالح في نفسه ليس بذاك. يبقى صالح في نفسه عدالة، ديانة، تعبدا، لكن عند الضبط قال ليس بذاك، تضعيف له، ففيها دلالة على التفريق. يبقى إذن المجموع ضعيف، المجموع ضعيف. قال النسائي: متروك. قال ابن عدي: الضعف على حديث يبين. قال ابن القطان: يترك لاختلاطه، أو كثر اختلاطه فترك. جيد. هل هذا الراوي تعصب به الجناية ويقال هذا حديث موضوع؟ طبعا حديث موضوع، أولا موضوع المتن منكر جدا، فهو الحديث موضوع، فنحن ننظر من الذي نعصب به الجناية، هذا الراوي المثنى بن صباح وقد ضعف قال فيه أحمد. أنا ما أتيت بالمثل إلا لأرى الإخوة تستطيع تفرق في هذه المسألة وتستطيع أن ترجح ولا لا. عندنا قال أحمد: لا يساوي حديثه شيء. ابن معين قال: صالح في نفسي ليس بذاك. النسائي قال: متروك. ابن عدي قال: الضعف على حديث يبين. قال ابن القطان: يترك الاختلاط. المجموع ضعيف جدا جدا، ولا متهم؟ خلاص الجملة انتهت من عندكم؟ لا، هذا هو ضعيف، يقال ضعيف فقط شيء، يقال ضعيف فقط. أو لو ارتقيت ضعيف جدا يعني على غصه، لكن ضعيف، هو ضعيف، أو قل أقل درجات الضعيف، يعني ممكن ينجبر، ممكن ينجبر. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. اللي هيفجعكم في المسألة النسائي، قال متروك، صحيح ولا لا؟ النسائي متشدد، أنت عندما تنظر في المجرح والمعدل، النسائي متشدد. طيب، وهنا ابن معين كان من أصلح الناس قولا فيه، يعني ابن معين كان من أعدل الناس قولا فيه، أو من أضبط الناس قولا فيه، وهنا جاء الجرح أيضا مفسرا أراحك، فقال هو صالح في نفسه لكن ليس بذاك في إيش؟ في الحفظ، ليس بذلك في الضبط. وأيضا من عدي ما جرح وجرح ممكن يجعلك تقول أنه متروك، قال الضعف على حديث يبين. وابن القطان اللي هو متشدد ما قال ما قاله النسائي، قال يترك الاختلاط، خلط بين الصحيح وبين الضعيف، بين الموافقة وبين المخالف. كلامي واضح ولا؟ الحمد لله والشكر لله. طيب، فإذا الجناية لا يمكن أن تعصب به بحال من الأحوال. نقول العطب الأكبر في هذه الرواية هو يحيى بن السكن، قال فيه بعضهم ضعيف جدا كما نقل ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، لكن قال أبو الوليد النيسابوري قال يكذب، وهذا تصريح. قال صالح بن جزرة: لا يساوي فلسا، وهذا كما قالوا علماءنا في ألفاظ الجرح والتعديل، إذا قال لا يساوي فلسا فهذا طرح وأرضا لا يمكن له قائمة بعد ذلك، انتهى الموضوع، لا يروج، لا عملته لا يمكن أن تروج بعد ذلك، حديثه لا يروج على العلماء، إنما يقول لا يساوي فلسا. الغرض المقصود الجناية لا تعصب إلا بيحيى بن السكن. الجناية تعصب بهذا الراوي. والحديث كمان كما قلنا أن المتن ظاهر النكار. عندنا الحديث الثالث: أتاني جبريل بهريسة من الجنة. أنا عايز أعرف أي هريسة، الهريسة اللي عندنا أم الهريسة اللي عند ليبيا؟ ولا أصلها مختلفة؟ تعرفون أنتم الهريسة؟ الهريسة عندنا عندكم الشام، الشام أهل مصر يستويان في هذه المسألة، حلوة المذاق. هات خلاص، هريسة ليبيا شطة. هل هريسة عندهم في ليبيا شطة؟ يعني فهم يعني نقيض. طب الغالب ناخد بالغالب، الهريسة عندكم إيش؟ العراق ما عندهمش هريسة؟ ما في سكة. الله المستعان، خلو للشدة الذي عشتم فيها. اسمها إيه؟ إيه قطرب؟ أنا وأنا بصدق قطرب فحل في هذا الباب، وهو أصل أصيل يرجع إليه في هذا. كل المختلف فيه لابد يرد إلى الخطر. جيد. فهو أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها، فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماع. مصيبة إيه هذه يعني؟ لذلك هذا حلواني، حلواني وحقا هو كان حلواني اللي وضع الحديث. والله أنا مش بمزح، والله نعم. هو هذا الحديث سرق من رجل حلواني أصلا، هو دايما كان كله يروج، يريد يروج البضاعة فأروا هذا الحديث. فيعني قل كذاب التقى بكذاب. الكذاب الأول كان يروج لبضاعته، فالثاني يريد أن يأتي بالغرائب، فسرق منه المتن وركب له أسناد آخر. الغرض المقصود، هذا الحديث أخرجه من حديث الكامل وعنه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق سلام بن سليمان. حدثنا نهشل بن الضحاك، وهذا يعني عطب وهذا أعطب منه. نهشل بن الضحاك عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. الحافظ بن حجر قال عن نهشل هذا، هو أيضا سلام قالوا فيه أنه متروك وقالوا فيه بالضعف، لكن علة الإسناد أيضا في نهشل. نهشل هو الكذاب، ونهشل هذا سرقه من محمد بن الحجاج. محمد بن الحجاج هذا هو الحلواني، هذا بيبيع هريسة، فدائما كان يروج هذا الحديث، فالآخر سرق منه المتن وركب له إسناد براحته. فنهشل كذبه إسحاق، إسحاق يعني إسحاق بن راهويه. الحافظ حجر جمع الأقوال وخلص لنا بكلمة متروك، لكن إسحاق بن راهويه قال كذاب. وابن عدي أيضا بعدما روى هذا الحديث قال هو كذاب، وثم بين تفصيل الحديث قال وأحدهما، يعني هنا يعني ترى ابن عدي أيضا ارتقى وقال سلام بن سليمان مثل نهشل، يعني هما في الكذب سواء. قال وأحدهما سرق هذا الحديث من محمد بن الحجاج. ليش؟ لأن كل المحدثين درج عندهم أن حديث الهريسة من وين؟ من هذا الحلواني محمد بن الحجاج، فهم قالوا أصل حديث الهريسة من هذا الرجل، فإذا أي راوي تاني أخذوا لابد ينقبوا عنه، فيجدون أنه ذهب يسمع حديث الهريسة إسرائه سرق الحديث ويأتي يركب له إسناد. قال أحدهما سرقه من محمد بن الحجاج صاحب هريسة، يعني هو حلواني وهو واضع هذه الأحاديث. فإذا أحاديث الهريسة كلها إذا سمعتها دون أن تبحث في الأسانيد قل علة الهريسة محمد بن الحجاج. نعم. وإذا فالحديث أيضا موضوع، لا سيما والمتن ظاهر جدا أن جبريل يأتي للسلم من الجنة بهريسة فأكلتها فأعطيت قوة 40 رجلا. هذا كلام يخالف الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ولم يظهر الفضل في ذلك. لو كانت المسألة مكتسبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكانت الهريسة هذه للنبي، فهو أرحم الأمة بالأمة وأعطف الأمة على الأمة، فهل يستأسد النبي صلى الله عليه وسلم بما يأتيه؟ ده هو أراد وهو يصلي صلاة الكسوف ورأى عنقودا، لما رأى الجنة وتقدم رأى عنقودا، ماذا قال في العنقود؟ قال لو التقطت لإيش؟ لأكلتم. يعني هو يأخذ العنقود لهم ليس لهم، صحيح. فيستأسد هو لما جبريل يقول له هذه قوة 40 فيستأسد بها، استغفر الله. والله مخبولين، والله الذين حتى الذي يسمع هذا الحديث ولا ينكره مخبول في عقل. الغرض المقصود المتن فيه النكارة وهذا الحديث ضعيف. يبقى آخر حديث في الحديث الموضوعة، والمصنف رحمه الله ورضي عنه أتى أيضا بحديث في شهر رجب وفضيلة شهر رجب، وكلها أحاديث ضعيفة. فضيلة شهر رجب ما عز الحديث الصحيح فيها قليلة ونادرة. اتخذوا الديك الأبيض، لا الأحمر ولا الأسود، اتخذوا الديك الأبيض فإنه صديقي وعدو عدو الله. يعني هو صديقي وعدو من؟ إبليس. ما هو عدو الله بالتصريح، التفسير هو الشيطان. وكل دار فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا سحر. والله ده أي مزارع ولا أي رجل فرجي كما يقولون يكسب ذهب بهذا الحديث. قال وكل دار فيها ديك أبيض لا يقربها الشيطان. هذا الحديث أيضا موضوع. أنا الآن لا تبحث عن الإسناد، هذا المتن ظاهر الوضع كيف ذلك. هو الحديث في إسنادي محمد بن محصن، محمد بن محصن كذاب، فالإسناد منتهي. نتكلم على المتن الآن. هات خطر جيد. وهل يخالف أن يكون في ديك أبيض؟ ما يخالف. إيش المخالف؟ أنك لما تقرأ البقرة وآل عمران لا يستطيعها البطلة السحرة، فاهم؟ والديك الأبيض أيضا، اللي ما بيعرفش يقرأ الأمي يجيب ديك أبيض. هو الآن أنت، أنا بتكلم عن المتن، أنا بقولك الآن انكر المتن بس. جيد، نظر جيد. هذا يا باشمهندس، وهذا أيضا من الدلالات. نعم، ما اتخذ ديكا أبيض هذه من الفعل يدل على الرد، لكن لا يدل على النكرة والوضع. تبرك المخلوقات. طب كيف التبرك؟ بعيد هذا، بعيد. الركاكة موجودة. نعم، في شيء ثاني؟ لا اتخذ الديك الأبيض بس لا، لأن الديك هيتخذ الديك الأبيض لحل السحر. لا، وديك الأبيض لحمايته قبل السحر. يعني جيد، هنا أحسبكم تبحثوا كثيرا، أنا لن أقول لكم الإجابة. صديقي هلا شيخ فيها إيش الحيوانات؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بالحيوانات، ما فيها شيء. هتموتوني أنا كما ده. طيب أنا أترككم تبحثوا، لأن المسألة تحتاج لإيه؟ تأمل تدرك. تؤملون، ويوم الجمعة القادم إن شاء الله تأتوني بكيفية نكارة المتن. لكن أنا أقول عندنا حديث صحيح عن الديك بمناسبة الديك نختم به، أن الديك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك. قال لا تسبوا الديك، ثم بين العلة. قال لا تسبوا الديك مش لأنه صديقي، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. حديث صحح وحسنه كثير من أهل العلم، لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. فبين العلة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الديك، لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. قال الحليمي كلام، كلمات يسيرة لكن هي علمها كثير لمن يتدبرها. قال ويؤخذ من هذا الحديث العظيم حرمة، شوف حرمة الكلام على من يحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو على من يستفاد منه علم النبي صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان، حتى ولو كان من العجموات. شوف، لأن من العجوات الديك، الديك بيعمل إيش؟ الديك بينشر خير، أو بيدعو على الأقل بيدعو للصلاة. والشافعي طبعا أيضا من المسائل النيرة جدا العظيمة، إن الشافعي قال يعتمد معرفة الوقت بالديك. يعني إيش؟ رجل يريد يصلي الفجر، فقام لا ساعة ولا نظر ولا يعرف الفجر، ما عنده، ما ينظر في السماء يعرف إن الفجر طلع ولا ما طلعش. فيقول إن كان عنده ديك وسمع صياح الديك في وقت معين يصلي، لأن الديك جبلة، جبل الله، فطرة خلقه الله جل في علاه بعد التجربة، أنه له صياح عند السحر وله صياح عند بزوغ الفجر. فالشافعي يقول بأن معرفة الوقت يمكن أن تعلق بإيش؟ بالديك. بعض الشافعية، ليس الشافعي رأسا، بعض الشافعية يقولون بهذا. والكلام النفيس كما قلنا كلام الحليمي عندما تكلم عن هذا الحديث، قال ويؤخذ منه حرمة الكلام على من يستفاد منه أمرا في الدين ولو كان من العجموات. وهذه عشان يتأدب كل إنسان ويعرف قدره وقدر من يعني يعلمه أو يتعلم منه أو يعلمه. هذا الراجح الصحيح. فكل من يستفاد منه لابد أن يعرف له قدرا وأن لا يتعدى حده معه. هذا بالنسبة للديك، فكيف بالذين حملوا إرث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.